الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. تقدم معنا ان اركان البيع عاقدان معقود عليه وصيغه، وبدا الكلام سابقا على المسائل المتعلقه بالصيغه، وعرفنا ما يتصل بالصيغة القولية، والآن نتكلم على الصيغة الفعلية. وإذا انتهينا من الكلام على الصيغة الفعلية فإننا نرجع لتلخيص المسألة إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: وينعقد أيضا بمعاطاة. هنا توقفنا. طيب، قال رحمه الله وغفر له وجزاه عنا خير الجزاء ووفاه، قال: وينعقد أيضا بمعاطاة. ينعقد أيضا يعني البيع ينعقد بصيغة أخرى، ما هي؟ قال: بمعاطات. تسمى المعاطاة معاطاة مفاعلة، يعني من الطرفين. ما اسمك؟ ها، عبد الكريم. أي يونس اشترى من عبد الكريم كتاب الروض المربع. طيب، فعندنا معاطات. معاطاة يعني هو يعطي الكتاب وأنا أعطيه الدراهم، تذهب إلى المخبز تضع الريال وتأخذ الخبز، هذا إيش؟ هذا معاطاة. معاطاة مفاعلة، وتسمى إذا أطلق المعاطاة أو الصيغة الفعلية أو الدلالة الحالية، يقولون دلالة الحال كلها المراد بها شيء واحد. قال: ينعقد أيضا بمعاطاة وهي الصيغة الفعلية. قوله ينعقد أيضا يعني ينعقد البيع بهذا بالصيغة الفعلية، وهذا هو الأصل، أن الصيغة الفعلية تقوم مقام الصيغة القولية. في الكتب المطولة يذكرون بعض المستثنيات التي لا يصح أن تكون الصيغة فعلية، لكنها لما كانت مستثنيات نادرة فإننا لا نحتاج إلى أن نذكرها. قال: بمعاطاة وهي الصيغة الفعلية، مثل أن يقول: أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. من هو اللي يقول أعطني بهذا خبزا؟ المشتري. لاحظوا يا شباب، الشيخ سيذكر ثلاثة أمثلة، والغالب في الروض المربع أنه حيث نوع الأمثلة فإنه يكون لنكتة، يعني لمعنى بس يحتاج إلى شيء من إعمال الذهن. قال: أن يقول أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، من القائل الآن؟ المشتري. قال: أو يقول البائع: خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري، يعني ولا يتكلم. ها، قال هذه الصورة رقم 2. ها، صورة رقم 3، قال: أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبه. هذه الصورة رقم 3. ما الفرق بين ثلاثة الصور هذه؟ في الصورة الأولى تكلم المشتري، في الثانية تكلم البائع، في الثالثة ما تكلم أحد، ومع هذا صح، صار صيغة فعلية صحيحة. قال: وضع ثمنه عادة وأخذه عقبه. وقول الشيخ هنا: أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبه، هذا فيه إشارة إلى شروط الصيغة الفعلية، شروط المعاطاة، وهما شرطان اثنان. الشرط الأول قوله: أو وضع ثمني عادة، فحيث أرجع الثمن إلى العادة فلا بد أن يكون ثم عادة. وعندنا قاعدة دائما في كل شيء نحتج فيه بالعادة، تقول هذه القاعدة: إنما تعتبر العادة حيث اضطردت أو غلبت، يعني إنما يرجع إلى العادة تكون حكما حيث اضطردت أو غلبت. فصار عندنا يعني صورة المسألة: إما أن يكون هو سمى الثمن فقال الخبز الواحد بريال، الزبادي بريال مكتوب عليه، طيب، وإما أنه لم يسمه ولكن جرت عادة، بكم الخبز التمر حبة بريال مثلا، خلاص وجرت عادة مضطردة أو غالبة، فخلاص هذا يكون حجة. فهذا إشارة الشرط الأول، وهو وجود العادة التي يرجع إليها. والشرط الثاني ما هو؟ وأخذه عقبه، التعقيب يعني الموالاة بينهما. لماذا هنا اشترطوا الموالاة؟ نقول اشترطوا الموالاة لأن هذه الصيغة فيها ضعف. في الصيغة القولية هل اشترطوا الموالاة؟ أيوة، لا بد يكون بعده مباشرة. أيوة اشترطوا عدم الانقطاع, اشترطوا عدم الانقطاع, وهنا ماذا اشترطوا؟ الموالاة. لماذا هنا اشترطوا الموالاة؟ لأن الصيغة الفعلية أضعف من الصيغة القولية, فاحتجنا أن نقويها بشيء. ما هو هذا الشيء؟ قالوا هو الموالاة. وصرح الشيخ الحجاوي باشتراط ذلك كما في الإقناع. وإن كان الشيخ مرعي الكرمي صاحب غاية المنتهى كأنه يميل إلى أنه لا تشترط الموالاة, لا يشترط التعقيب إذا كان الاشتراط فيه مشقة. إذا كان الاشتراط فيه مشقة كيف؟ يعني أضرب لك مثال. بعض القرى يكون فيها مخبز. كم عدد بيوت القرية؟ 20-30 بيت, مخبز واحد موجود في القرية. إذن الخباز لا يحتاج إلى أن يبقى الصباح كاملا ينتظر الناس, تجد أنه يخبز أول نصف ساعة من النهار ثم يترك الخبز ومعروف السعر, تعال خذ وضع الريال وامشي. طيب الريال ونحوه. بعض أصحاب المزارع يجعلون في زوايا المزارع قريب من الطرقات كذا شيء من الخضار, شيء من الورقيات كذا, متى يأتي يتوقف عادي يشتري؟ بعد فترة طويلة جدا. فالشيخ مرعي رحمه الله يقول أن الشيء الذي إذا اعتبرنا فيه التعقيب يكون فيه مشقة شديدة على الناس وتعم البلوى بالاحتياج إليه, فإننا لا نشترط فيه التعقيب. طيب قال رحمه الله: فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول. تقوم المعاطاة التي هي الصيغة الفعلية مقام الإيجاب والقبول, يعني اللفظي. طيب للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه. يقول إنه هذا أصلا قولك بعت اشتريت هذا ليس من العبادات, وحيث لم يكن من العبادات فإنه يمكن الاستعاضة عنه بغيره, يعني لا يتعبد لله بهذا اللفظ. ولاحظوا يا شباب أن الشيخ رحمه الله هنا في شأن المعاطاة لم يشترط وجود البائع, وهو كذلك المذهب أنه لا يشترط وجود البائع, يعني لا يشترط أن يكون المالك حاضر, مثل الخباز لا يشترط أن يكون حاضرا. طيب خلاص هو اضطرد هذا وضبط ورضي بهذا انتهى. ثم قال: وكذا حكم الهبة والهدية والصدقة. يقول حكم الهبة والهدية والصدقة ما حكمها؟ ها؟ أنها تصح بالفعل, فلا يشترط لها قول. ما يشترط واحد إذا أراد يتصدق على مسكين عند باب المسجد ولا كذا قال تصدقت, هذه صدقة لله تعالى, الريال هذا كامل امسكه جيدا. طيب فلا يشترط ذلك. يكون مثل ما ذكر عن بعض الفقهاء الذين يدققون في شأن التلفظ بالنية, أنه كان إذا أراد أن يؤدب ولده توقف لحظة حتى ينوي فيقول اللهم إني نويت أن أضرب ابني صوتين بنية التأديب وكذا, والطفل يستغل هذه الفرصة طيب إذا عرفت ما ذكر لك في شأن صحة البيع بالمعاطاة فاعلم أن هذا التجويز فيه توسيع على الناس جدا, خصوصا في الوقت المعاصر. ومن الفروع المعاصرة أولا المثال الأول ما تراه في بعض الأسواق الكبيرة, أنك تجد أحيانا يوجد كاشير للخدمة الذاتية يقول إذا كان أقل من 10 أصناف وكذا صف هنا, فتسعر هذا وتحاسب بنفسك وكل شيء. هذا نوع من المعاطاة. مثله أيضا هذه الأجهزة والمكائن التي يجعل فيها العصائر المشروبات, وأحيانا حتى كابتشينو إسبريسو أشياء زي كذا سكر بحليب بدون كذا, يضغط بعدين يدخل فلوس ويأخذ. هذا كله من قبيل المعاطاة. ويشبه أن يكون منها أيضا كثير من البيوعات التي في المتاجر الإلكترونية. فإنه لا يقول بعت ولا يقول هذا اشتريت, وإنما السعر مضبوط, فهذا يضيفه يختاره يضيفه في السلة يحاسب عليه, وهذاك قد رضي بذلك. فنقول هذا كله من الصيغة الفعلية. طيب ثم قال رحمه الله: ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء. لا بأس بذوق المبيع حال الشراء. ما مناسبة هذه المسألة؟ مناسبة هذه المسألة أنه لما ذكر لك دلالة الحال على إرادة التعاقد ذكر دلالة الحال على الإذن في الأكل من المبيع أو شراء المبيع أو تجربة المبيع. واضح؟ لما ذكر دلالة الحال على التعاقد ذكر دلالة الحال على الإذن في تجربة المبيع أو الأكل من المبيع أو نحو ذلك. قال ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء. لا بأس بذوق المبيع بشرط أن يكون إيش؟ حال الشراء. هذا الشرط الأول، أن يكون حال الشراء، يعني أنه أراد الشراء، وليس مثل ما يفعل بعض الناس في بعض الأسواق التي تبيع هذه يعني الفواكه المجففة والفستق والكاجو، هذه يسمونها عندنا مكسرات، ولا أدري ما اسمها الفصيح. بعض الناس يصير كل ما جاع انتاب هذا السوق، فمر من طرفه الشرقي إلى طرفه الغربي فدخل جائعا وخرج شبعان. كل ما مر من عند واحد جرب فستق هنا وجرب كاجو وزبيب هنا وهكذا. هذا هل يجوز؟ نقول لا يحرم، نقول إنه يحرم ذلك. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأصل حرمة مال المسلم، الأصل حرمة مال المسلم، فلا يجوز لك أن تأخذ من مال أخيك وخصوصا فيما تأكله داخل جسدك. هذا من أشد شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا من أهم الأشياء هذه، يعني هذه الأرزاق التي تدخلها في جوفك، من أخطر شيء أن تدخل شيء إما محرم أو شيء فيه شبهة، أو شيء فيه شبهة. وأخبار السلف في هذا واسعة، أخبار السلف في هذا واسعة. أقول لك إنه هذا الأصل أنه يحرم، فما الذي جوزه؟ الذي جوزه هو دلالة الحال على الإذن، دلالة الحال على الإذن وعليه. فهذه الدلالة لو قابلها منع، بمعنى أنه إنسان مثلا يبيع هذه الأشياء ولكنه ذهبت البضاعة في بطون القوم، فصار كتب لوحة أنه يمنع منعا باتا التذوق، يعجبك بالشكل هذا تنظر إليه اشتر، ما يعجبك لا اتركه. طيب فهل يجوز حينئذ الأكل من عنده؟ نقول لا، لا يجوز، نقول إنه لا يجوز. واضح يا شباب؟ إذا صار عندنا شرطان اثنان، الأول أن يكون حال الشراء يعني يريد يشتري، الثاني أن لا يقابله منع صريح، أن لا يقابله منع صريح. ومما يشبه هذه المسألة تجربة المبيع حال الشراء، تجربة المبيع حال الشراء، أشير إليها في الروض في بعض المواضع، لكن هذا الموضوع أيضا له علاقة بها. بعض الناس يذهب لتجربة المبيع، تجربة المبيع سيارة جديدة، طيب ويحب سياراته فيذهب إلى وكالة السيارات يقول أريد أجرب. هم إنما يبذلون التجربة لأجل الشراء. فإذا صرحوا لك، صرحت لهم أنت بمقصودك، قلت والله أنا أريد ترى أجرب، ما أريد هذا بس أنا أحب هذا النوع من السيارات أريد أن أجربه، نقول لا بس. ويشبه ذلك، يشبه أن يكون من ذلك أيضا ما يحصل الآن بأخرى في المتاجر الإلكترونية. مثاله يريد واحد يشتري مثلا نعال أديداس، طيب فيخاف هو أنه يشتري ويكون المقاس ليس هو المقاس بالضبط الذي يريد، فيذهب إلى الفرع هنا ليجرب، طيب ثم يجرب يجرب يجرب بعدين يقول ما عجبني سلام عليكم، ثم يذهب إلى المتجر ويختار لأنه أخفض بشيء. نقول إذا كان قد أذن لك هذا الإنسان فلا بأس، إذا لم يأذن فهذا في إشكال واسع، هذا في إشكال واسع. لماذا؟ لأنه هو أصلا إنما يبذل هذا لمن يريد أن يشتري، ولا يبذله لمن لا يريد الشراء. أذن الحمد لله، هذا شيء واضح. خلاصة هذه المسألة، يعني مسألة صيغ البيع، ممكن أن نجعلها على هذا الوجه، الصيغة القولية وصيغة الفعلية. الصيغة القولية تقع بالإيجاب وما يصدر من البائع، والقبول وما يصدر من المشتري، ثم أحوال الإيجاب والقبول، أحوال الإيجاب والقبول. واضحة في السورة ولا لا؟ قال يتأخر القبول، عفوا، بما تنقطع الصيغة القولية، تنقطع بثلاثة أشياء، باشتغالهما بغيره أو انقطاع المجلس أو مخالفة القبول الإيجاب، وهذه عرفناها سابقا. طيب عندنا أحوال الإيجاب والقبول، إما أن يتأخر القبول فإنه يصح تأخر القبول عن الإيجاب يعني فإنه يصح، وإما أن يتقدم القبول. فعلى المذهب بلفظ الأمر يصح، بلفظ المضارع لا يصح، بلفظ الماضي متجرد عن استفهام ونحوه يصح، ومقترن باستفهام ونحوه لا يصح. وهذه خلاصة هذه المسألة، يعني مسألة صيغ البيع حسب ما ذكره المصنف هنا. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ويشترط للبيع، سأرسل لكم هذه من شأن أنقلها لاحقا، يشترط للبيع 7 شروط، أحدها التراضي منهما، التراضي منهما أي من المتعاقدين، أي من المتعاقدين. شو قلنا اسمك؟ عبد الملك ولا إيش؟ عبد الكريم. عبد الكريم. الآن قلنا يونس اشترى من عبد الكريم كتاب الروض المربع، فعندنا متعاقدان يونس وعبد الكريم، وعندنا معقود عليه وهو الكتاب والثمن المقابل له، وعندنا صيغة بعني الكتاب بكذا قال بعتك. طيب، فعندنا هذه الأشياء متعاقدان ومعقود عليه وصيغة. كل الشروط التي ستأتي معنا ترجع إلى أحد الثلاث هذه، إما أن يكون شرط في المتعاقدين، وإما أن يكون شرط في الصيغة، وإما أن يكون شرط في المعقود عليه. ما شرط الصيغة؟ قد تقدم معنا تفصيله، الصيغة القولية والصيغة الفعلية والشروط والمسائل المتعلقة بها. إذن الآن الكلام على ما بقي. قال: ويشترط للبيع 7 شروط، أحدها التراضي منهما أي من المتعاقدين، يعني لا بد أن يكون بيننا تراضي، تراضي تفاعل يعني من الطرفين، يكون البائع راضيا والمشتري أيضا راضيا. قال رحمه الله: التراضي منهما أي من المتعاقدين، فلا يصح البيع من مكره بلا حق، من مكره بلا حق. قوله بلا حق، اكتب عندها ألف، اكتب عندها ألف. قال قوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان. وكذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وعلى كل حال هذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق بين العلماء، يعني اشتراط التراضي. قال: فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح. اكتب فوقها باء باء، واكتب مكره بحق، اكتب مكره بحق. وصار عندنا الآن، صار عندنا مكره بحق ومكره مكره بغير حق. المكره بلا حق عرفنا أنه لا يصح بيعه. طيب بحق، قال: فإن أكره الحاكم يعني القاضي على بيع ماله لوفاء دينه، لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق. ما معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا ما اسمك أنت؟ عبد المؤمن. عبد المؤمن. طيب، عبد المؤمن مثلا يطالب يونس بدين، طيب يطالبه بمثلا 70 مليون ريال، طيب قيمة شيء، يعني شيء أما قيمة شيء أما، فيطالبه ب70 مليون. يونس ما عنده 70 مليون، للأسف ما عنده في الحساب إلا 7 ملايين، لا 7 ملايين ما في، أعطاه 7 ملايين. يكفي يا شيخ عبد المؤمن؟ قال: لا، جيب الصفر الباقي، أعطني باقي وين الباقي؟ فقال: والله ما في سيولة الآن، شهر شهرين سنة سنتين. في النهاية راح يطالب في المحكمة، فقال القاضي: يلا يا يونس سدد عبد المؤمن الباقي، باقي من دينه. قال: والله يا شيخ ما في سيولة، شوف هذا حسابي فارغ ما في شيء. فطيب، لكن عندنا في النظام الإلكتروني يوجد عندك عمارة قرب الحرم تساوي 120 مليون. قال: أبدا، هذه لي صحيح، لكني لا أبيعها، لأنه مع الهدد ومسح بعض الأحياء الآن ترتفع أسعار العمائر، فأنا لا أريد أن أبيع. من هنا سجن يونس، حاول في القاضي مرة ما رضي، فقال القاضي: خلاص ننزل، يحول قاضي التنفيذ فينفذ على هذه العمارة، فيبيع العمارة بالمزاد ويعطي عبد المؤمن نصيبه 63 مليون الباقية، ويعطي يونس ما غبر، يعطي يونس ما غبر أو ما بقي. هذا سيأتيك في الحجر. فالشيخ يقول: فإن أكره الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه إيش؟ حمل عليه بحق، أي لأنه إلزام بحق. قال: وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح. أكره على وزن مال، على وزن مال يعني على قدر من المال، أي على قدر من المال. فباع ملكه. الذي قبل قليل، الذي قبل قليل إكراه، إكراه بحق أو بغير حق، لكن إكراه على بيع هذه العين، سواء كانت عمارة ولا سيارة ولا جوال ولا سكوتر ولا أي شيء كان. لكن هذا إيش؟ هذا أكره على وزن مال، على قدر من المال، على قدر من المال. ما معنى هذا الكلام؟ يعني جاء زيد إلى يونس فقال له: يا يونس أعطني 1000 ريال. قال يونس: ما معي 1000. قال: أقول لك أعطني 1000. قال: ما في. فأخرج مسدس فقال: اقتلك ولا تعطيني 1000 ريال. قال: لا، إذا موضوع كذا لا فيه موجود، هذا 100 ريال. قال: أنا أقول لك 1000 باللغة العربية، هات باقي 900. قال: خذ الجوال مكان. قال: ما أريد جوالنا، هل تفهم اللغة العربية؟ جوالات موجود كثير سرقت من قبل، نريد الآن 900 الباقي. فذهب يونس ليبيع الجوال، لأجل ماذا؟ لأجل يسدد هذا الرجل حتى يتخلص من القتل. طيب، إرغام، إكراه، وسيأتيك ضابط الإكراه في موضوع اللاحق في بداية الطلاق. قال: وإن أكره على وزن مال، على قدر من المال، 900 ريال مثلا، فباع ملكه الجوال، إيش الحكم؟ قال: كره الشراء منه. لماذا يكره الشراء منه؟ لأنه يشبه أن يكون مضطرا لهذا البيع، يشبه أن يكون مضطرا لهذا البيع، ولأجل الخلاف في صحة هذا البيع. يعني من العلماء من يقول إن هذا كالإكراه على بيع الشيء نفسه، كالإكراه على بيع الشيء نفسه. قال: وصح. وش اللي صح؟ صح هذا البيع. عجيب، لماذا هذا صح والذي قبل قليل لم يصح لما قلنا بيع عين الشيء؟ لأن هذا أكره على وزن المال، على قدر المال. يعني هذا المكره زيد الذي يكره يونس أكرهه على 900 ريال، صحيح؟ فإذا أكرهه على توفير 900، كان يونس يستطيع أن يذهب إلى علي ويقترض منه 900، لكنه اختار أن يبيع، فهمت؟ فهو في الحقيقة ليس مكرها على البيع تماما، وإنما أكره على قدر ما يقابل هذا البيع، ولأجل هذا كره وصح. طيب، إذا فهمنا هذا الشرط وهو التراضي، فهمنا هذا الشرط وهو التراضي. إذا فهمت هذا الكلام، إذا فهمت هذا الكلام، فإن من المهم أن تنتبه لبعض المسائل المتعلقة بهذا الشرط ولم يذكرها المصنف، وسأذكرها لك الآن، سأذكرها لك الآن. مسألة الأولى، مسألة الأولى بيع الهازل. اكتب: لا يصح بيع الهازل، لا يصح بيع الهازل بشرط وجود القرينة وأن يحلف على ذلك. بشرط وجود القرينة وأن إيش؟ وأن يحلف على ذلك. هل تفهمون هذا ولا لا؟ ما اسمك أنت؟ ها؟ حسن الزمان؟ طيب، عندنا حسن الزمان مثلا اشترى جوالا، طيب، فجاء يونس نظر إلى الجوال، ما شاء الله يا حسن الزمان، ما هذا الجوال جديد آيفون 15 برو ماكس 512 ما أدري إيش، بكم اشتريت يا حسن الزمان؟ قال: اشتريته بخمسة آلاف ريال. قال له يونس: جديد الآن اشترى. قال: تبيعني إياه يا حسن ب5 ريالات؟ بعني إياه، بعني إياه ب5 ريالات. فقال حسن: تم، ما في مشكلة. فأخذ يونس الجوال وهرب. ما قال تم، هو نزل 5 ريال وأخذ الجوال وهرب، ذهب يبحث عنه ما استطاع، رفع في المحكمة فقال أن يونس كذا وكذا. فقلت: أنا عندي تسجيل صوتي لحسن الزمان يقول أنه يقول بعت، طيب يقول تم. فما جواب حسن على هذا الموضوع عند القاضي؟ حسن سيقول: يا شيخ، أنا صحيح قلت بعت، لكن أنا قلت هذا هازلا بدليل أنه الجوال، أنا ما قلت أبيعه ب4800، ممكن نقول نصف ونصف، يعني قد يكون هازل وغير هازل، لكن قلت 5 ريال، 5 ريال هذا أكيد أنه هازل، هذا تدل القرينة. فما دام دلت القرينة ويحلف على ذلك عند القاضي فإنه يكون هذا باطلا. ما سبب بطلانه؟ ما سبب بطلانه؟ ها ما سبب بطلانه؟ عدم تحقق شرط التراضي، أن حسن لم يرضى بذلك، أن حسن لم يرضى بذلك. مسألة الثانية، مسألة رقم 2، بيع التلجئة أو الأمانة، بيع التلجئة أو الأمانة وهو البيع الصوري، وهو البيع الصوري لا يصح، وهو البيع الصوري ايش حكمه؟ لا يصح، لا يصح. حامد عنده متجر في السعودية، طيب متجر رسمي وكل شيء، يبيع أجهزة وجوالات وأشياء من هذا القبيل، فأراد قرضا من إنسان من البلد، من بلدهم، أراد قرض مثلا 100,000 ريال، فقال لهذا الإنسان أريدك تحول لي 100,000 ريال. قال والله التحويل الدولي يأخذ مبالغ كبيرة، فأنا أريد، أنت عندك متجر، أنا سأشتري منك أجهزة كثيرة وأسدد بالفيزا المبلغ 100,000، ويصل عندك 100,000، ثم أنت تخرجها من حسابك البنكي بالطريقة التي تشاء، وهنا أكون سلمت من مبلغ النقود التي تأخذ لأجل التحويل العالمي وهكذا أو الدولي. قال حامد توكلنا على الله، ففعل هذا وفعل طلبية وكل شيء وكذا، فلما وصلت 100,000 وكل شيء وضبطت الأمور، أرسل له إيميل قال أرسل لي الأجهزة، قائمة الأجهزة التي اشتريتها من عندك. قال أنا ما بيتك هذه 100,000، اتفقنا أنها قرض. قال ما اتفقنا ولا شيء، هذه 100,000 سدد. طيب، فإذا تقاضي عند القاضي فهذا البيع هل هو بيع حقيقي أو بيع صوري؟ هذا بيع صوري، وجعل فقط غطاء لأجل الهروب من مسألة هذه الرسوم، وهذا كثير يقع في الناس، بعضه يقع بحق وبعضه يقع بباطل. فمثل هذا ما حكمه؟ هل نقول يلزم حامد أن يرسل له كل الأجهزة ها التي اشتراها ب100,000؟ نقول لا، لا يلزمه، لأن هذا البيع أصلا كان بيعا صوريا ولم يكن بيعا حقيقيا. فإن قلت هذا يرجع إلى أي شرط من شروط البيع، نقول إن هذا الشرط غير متحقق. ما هو شرط؟ ماذا؟ التراضي. حامد لم يرضى بهذا، حامد لم يرضى بهذا، لما تعاقد ما كان قد تعاقد على بيع، وإنما تعاقد على تحويل المبلغ. فهمت؟ واضح؟ طيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: والشرط الثاني أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف، جائز التصرف. دقيقة قبل أن نتجاوز هذا، وش هذا؟ يعني خلاص اترك هذا. طيب، أن يكون العاقد جائز التصرف أي حرا مكلفا رشيدا. جائز التصرف هو من تحققت فيه هذه الأوصاف، كم قيد؟ كم وصف؟ أربعة، أربعة. حر رقم واحد، مكلفا رقم اثنين وثلاثة، لأن مكلفا يدخل فيها وصفان، ما هما؟ عاقلا رشيدا، عاقلا بالغا، عاقلا وبالغا. الوصف الرابع ما هو؟ أن يكون إيش؟ رشيدا. فرقمها على هذا، على هذه الهيئة: واحد ثم اثنين وثلاثة وأربعة. مكلفا يكون اثنين وثلاثة، ويكون تكتب بجوار مكلفا تكتب عاقلا بالغا، عاقلا بالغا. وكنت أحب أن الشيخ لا يعبر بالمكلف هنا، وإنما يعبر بالعاقل البالغ، السبب أنه سوف يفرق بين حكم هذا وهذا، أنه يوجد فرق بين حكم هذا وهذا. قبل أن ندخل لتفاصيل هذه المسألة، أريد منكم أن تفهموها كما هي مشجرة هنا. هؤلاء ناقصوا الأهلية، ناقصوا الأهلية في التعاقد. عندنا لهم ثلاث صور: واحد المجنون، والثاني العبد المملوك، والثالث السفيه والصغير. يعني هذا ابنين أخذناها من هذا الكلام الذي عندنا: حر ما عكسه عبد، ها؟ المكلف قلنا عاقل بالغ، ما عكسه العاقل؟ مجنون. عكس البالغ الصغير. طيب، والرشيد ما عكسه؟ عكسه السفيه. عكسه السفيه. طيب قلنا ناقص الأهلية المجنون، ما الحكم؟ هذا لا يصح تصرفه مطلقا، وهذا لم يذكره الشيخ عندك، وإنما اكتفى بالإشارة إليه لما قال مكلفا ولم يذكر مفهومه. ثم العبد المملوك ما الحكم؟ يصح بحسب الإذن، فإذا أذن له سيده أن يشتري ب70 مليون ريال نقول لا إشكال، أذن له أن يشتري ب7 ريالات، أن يبيع بقدر 100,000 ريال ما في إشكال، بحسب إذن السيد، بحسب إذن السيد. طيب السفيه هو الصغير، فيه تفصيل، فيهما تفصيل. في اليسير يصح، كيف في اليسير يصح؟ طفل صغير يمر البقالة يشتري شيبس عصير طيب أسكريم، يذهب إلى المدرسة يشتري ساندويتش شاي أشياء من هذا القبيل، ما الحكم؟ نقول يصح ما في إشكال. طيب ما يأتي صاحب مقصف المدرسة يأتي يقول اشترط البلوغ للتعاقد، هذا يغلق خلاص في الابتدائية، ما في أحد يشتري. قال في الكثير، في الكثير طبعا ما الفرق بين اليسير والكثير؟ قلتين العرف. ايش؟ ها العرف، وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف يحددي، فهو ما دام ما حدد بالشرع معناه يرد للعرف. قال في اليسير، قلنا في الكثير، في الكثير بدون إذن لا يصح، فيذهب الصغير مثلا يشتري ب100 ريال طيب، أو يشتري جوالا ب1000 ريال أو كذا، إيش الحكم؟ نقول هذا العقد باطل، نقول هذا العقد باطل. طيب قال بإذن، بإذن قال يصح إلا من الصبي غير المميز، يصح يعني يصح أن يأذن في الكثير إلا الصبي غير المميز. فإذا أذن، إذا أذن للصبي فنقول ما يخلو، إما أن يكون دون 7 وإما أن يكون فوق 7، يعني 7 فأقل أو أعلى من 7، أعلى من 7 نقول يصح، وأما 7 فأقل فنقول يعني دون 7، دون تمام 7، دون تمام 7 فنقول إنه لا يصح. ثم قال لكن يحرم الإذن بلا مصلحة. طيب ربما قال بعضكم إيش الفرق بين السفيه والمجنون؟ نقول السفيه عكسه الرشيد، المجنون عكسه العاقل. فربما كان الإنسان عاقلا لكنه لا يحسن التصرف، دائما يخدع في البيع والشراء، فهذا ماذا يسمى؟ يسمى سفيها، يسهل خداعه جدا وهو غير مجنون، ما الحكم؟ نقول هذا يسمى سفيها، نقول هذا يسمى سفيها. قال رحمه الله فلا يصح تصرف صبي وسفيه، فلا يصح تصرف صبي وسفيه، اكتب في الشيء الكثير، في الشيء الكثير. قال بغير إذن ولي، بغير إذن ولي، فإن أذن، فإن أذن اكتب بعد قولي فإن أذن اكتب لسفيه أو صبي مميز، فإن أذن اكتب لسفيه أو صبي مميز. قال فإن أذن، قلنا للسفيه أو صبي مميز، قال صح. فلاحظوا يا شباب أن الشيخ قال فإن أذن إيش؟ صح وأطلق، ما قال صح في اليسير، لا صح يعني يصح في الكثير واليسير. قال قوله تعالى وابتلوا اليتامى أي اختبروهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه، يعني إنما يتحقق ابتلاؤهم اختبارهم بتفويض البيع والشراء إليهم. ثم قال رحمه الله ويحرم الإذن بلا مصلحة، هذا تنبيه يعني يجعل بين قوسين، فيقول إذا كنت أنت أبا أو وليا على صغير فإنه يحرم عليك أن تأذن له بلا مصلحة. لاحظوا لم يقل الشيخ يحرم الإذن بمحرم، لا قال يحرم الإذن إيش؟ بلا مصلحة، يعني قد يكون الشيء ليس محرما ولكن البذل المال فيه ليس من المصلحة. مثال مثلا في العيد تجد أن الأطفال يكونون من مجامع الدراهم، أطفال يدورون على الكبار كل واحد يعطيه 1 ريال 7 ريال 10 ريال 150 هكذا. فإذا يعني إذا جاء الليل يوم العيد تجد أن جيوب الصبيان ممتلئة بالدراهم، لو أن هذا الصبي مثلا اجتمع عنده 700-800 ريال، ف هذه 700 و800 وجد مثلا أناس يبيعون المفرقعات النارية فأعجبته هذه فقال يلا يريد يبذل كل شيء. طيب واستأذن الولي وأذن له. نقول ينقلب الولي سفيها حينئذ. نقول ما يصلح هذا. ليش؟ لأنه هذا إذن بلا مصلحة، لا بأس يشتري الأشياء اليسيرة، العاب يسيرة كذا. وأما أنه يبذل المال الكثير جدا في الأشياء التي لا فائدة فيها فهذا لا مصلحة فيه، فيحرم الإذن به، يحرم الإذن به. وسيأتيك مزيد تفصيل في هذه المسألة إن شاء الله تعالى في باب الحجر، في باب الحجر. قال وينفذ تصرفهما، وينفذ تصرفهما، من هما؟ السفيه والصغير، والصغير مطلقا هنا، صغير مطلقا ليس فقط المميز. وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن، ينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن. قال وتصرف العبد بإذن سيده، يعني وينفذ تصرف العبد بإذن سيده. كذا يا حامد؟ والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.